وحتى اسمه الشريف عليه الصلاة أحمد، وهو الشرع يأتي برسول من بعد اسمه أحمد، يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل تعني البشارة، الإنجيل تعني البشارة، فالبشارة من ضمن الأغراض أو المقاصد الرئيسية لبعثة المسيح عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والحقيقة حتى علماء كبار من أحبار النصارى ألفوا في هذا كلاما في غاية القوة، وبالذات واحد من علمائهم الأحبارين يدعى عبد الأحد داوود، أسلم وألف كتبا في غاية القوة، وكان من كبار يعني أحبارهم وعلمائهم، وعندي نسخ مترجمة إنجليزية وعربي فيها في غاية القوة، يعني ما رأيت كتابا أقوى من هذا في الاستدلال على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو حديث شيخ من حديث ثلاثة، اختصت فقط على كلمة الفرقليط الموجودة والتي داخل النصارى وتحيروا لكل كم سنة بيغيروا في التراجم حتى يحاولوا أن يبطلوا استدلال المسلمين به، حتى الآن غيروها تماما، بعد أن كلمة الفرقليط يجيبوا استدلال غوثة من الجماعة المسلمين، فالآن غيروها لكلمة المعزي أو المخلص، مع من قبل طبعا النصح كل ما ترجع إلى الخلف تجد الوضوح، يعني كان السوكاني له كتاب في اثبات النبوات والتوحيد والمعاد، اقتبس من توراه كانت موجوده في اليمن عند حبر من احبار اليهود في اليمن، فموجود فيها لفظ محمد بالضبط واحمد بالضبط نفس الحروف، لماذا كانت توراه قديمه؟ الان في كل طبعه يحدثون في الكتاب تجيه تلك فيهم غير محدثه، دائما التحريف شغلتكم وهوايتكم التحريف كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، يحرفون الكلمة عن مواضعه ناخذ في الحقيقة. وذلك تتبعهم الشيخ أحمد زيداد كما يعني من يتابع مناظراته تتبعوا بينهم الصفعات وبينهم التزوير والكذب في محاولة للتخلص من الاستدلال المسلمين بهذه النصوص، ومن ضمنها وأشهرها في الإنجيل العبارة التي قالها المسيح قبل رفعه مباشرة، يقول لهم إنني الآن يجب أن أذهب، فإني إذا لم أذهب لم يأتيكم الفرقليط، وإذا جاءكم الفرقليط فتتبعونه، لأنه كل ما ينطق به أو أن الله جعل الحق في فمه أو على فمه، فهو سوف يوبخ العالم على خطية وعلى كذا وعلى كذا، يعني تماما أو فاطر كرة. كلمة الفرقليط نفسها هي أصلها الفرقليطس، الفت إلى ساعات لو نترجموها بأنها زي فليتو مثلا أفلاطون بتبقى أفلاطون، فالفرقليط أو الفرقليط معناها ماذا؟ سأل بعض الشيوخ الشيخ عبد الوهاب نجار صاحب كتاب فصل الأنبياء، سأل قسيسا خبيرا في اللغة اليونانية القديمة، سأل عن معنى كلمة الفرقليط أو الفرقليط، تعرفون أن المسيح عليه السلام نطقها بالعبرية، ثم ترجمت التوراة الإنجيل ترجم إلى اليونانية، لما حصلت عملية الترجمة الأعلام المفروض لا تترجم، لا المترجم ترجم العالم، يعني بمعنى مثلا لو ان رجلا اسمه مثلا احمد، المفروض انه احمد في كل اللغات مهما اتكتب اسمه سواء بعربي بفارسي اسمه في كل اللغات سيكون احمد، لكن واحد من المترجمين راح ترجم كلمه احمد اللي هي ايه الذي في اسمه حمد كثير يحمد كثيرا، صيغه اقع تفضيل الحمد، حمد يعني مدح الممدوح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألا تعجبون قريش يسمونه مذمما والله سماه محمدا، على عكس ما يقصدون من ذمه الله مدحه وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. فالمهم لما حصل الترجمة من العبرية إلى اليونانية ترجموا معنى أحمد إلى إيه؟ ذلك المفروض أن العلم يبقى كما هو أحمد، واضح؟ فهم ترجموها ترجموا معناها، واضح؟ يعني مثل رجل كريم المفروض في كل لغات يبقى اسمه كريم، لكن لما يجي واحد يترجم بالمعنى هيخليها مثلا زين الرسم مثلا بالانجليزي، واضح؟ فهذا الذي حصل في هذا اللفظ الكريم، فحولوا كلمه احمد الى معناها في اللغه اليونانيه القديمه هو الذي في اسمه حمد كثير. فسال الشيخ عبد الوهاب النجار هذا الرجل الذي يدعى كارلون ليلو خبير وقسيس في نفس الوقت خبير في اللغه اليونانيه القديمه، قال له ما معنى كلمه الفرقليط؟ قال ان القساوسة يقولون انه المعزي او المخلص، فقال انا لا اسال القساوسة، انا اسالك بصفتك خبيرا معك دكتوراه في اللغه اليونانيه القديمه. قال إنها تعني الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني هل هي أفعل تفضيل من حمد؟ قال نعم. قال أليس هذا هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا يعني الحديث طبعا يطول وهو حديث سيء في الحقيقة، لكن هذه إشارة عدوى، يعني من تتبع هذا الأمر لوقف على ما يزيد اليقين في قلبه بما أخبر الله تبارك وتعالى هنا في قوله كن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ارجعوا لهذه الكتب سوف تجدون صفته صلى الله عليه وسلم على رغم ما حصل فيها من التحريف، لكن بقيت حتى الآن عشرات البشرات صارخة بالإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يروى عن مجاهد أنه عنى بقوله ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، ونوقش بأن السورة مكية وإسلامه كان بالمدينة، وأجاب البعض بأن بعض السور المكية ربما ولد فيه مدني وبالعكس، وكأن هذه الآية من ذلك. وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة أن عبد الله بن سلام أسلم قبل الهجرة حيث رحل إلى مكة قبلها واستيقن نبوته صلوات الله عليه، ثم آب إلى المدينة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا آخر ما يسر من الكلام في تفسير سورة الرعد، فنرجو الإخوة عدم التفسير وحفظها. اكتفي ليلة هذا الحفظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.